درس الذي في سوما آيات التمشدين جميع طرف سنجني يكر الآهي الأمر وإن يروا آية يقولوا سحر مستر وكبوا دعوا أولا مستقر وقد أهم المال سجر حكومة فأمر فولا عنه يهدعي إن شعر ألك أنظر نشر قيل يفن هذا سر فهم محمد كذب أهلون وازدجر دعوا إمهم تصر ففتاء إلى إن ولو لا أنظر أهل وهو أريد أنكر فقال أنهل بكذب ولقد أذي في المدكر أبث أن كيف نذر ما أميح الصحر لو حمتر تنزع كنز نمع فكذر قد يرق لهم كتن قالوا أنا إذا دعونا إذ الضبع أذكر إلينا ذان أشعر دم الذبل إنا من رجتنا المتخصر وأبئها أتنا تريه في البنر أو صيب أطرق كيف كان أثر إنا أله بحوثا هاشير فلقد يحصر القرج المدير فذا قوط بذر إنا سيه أصلاء أوحينا مرمة منا كان في منشر قد ره بطفة منه وقرعه في فرسناهم على نذر ولهم رأب أقر ذبير فرسب ملك فهندك ولجاء إرنر أكلها أخذ لي لنظر وأرمين لا أمسي زور أكلهم منتص سجم الدور بسع مده أهل إنني في عيود أمحب عوج مسا إن كل شيء خلاه وما أمنا لجة لنبر فقد أكنا فهل من دك وشيء فبر وكل شيء في مستقر إن متجنون في دم متر سقر حتى أكسل أمجع إسنس أنت إنت لسي إيش إيش أم فاتك بصرح مرة أكيد بي ربي ربي يقول ساعة أن تهتم في كيف أمد أمي بمحمد أمنا يجي بك دولار هاج ربه تبك غا جاء غا سجير جاء كندي لني دنو هل لما أدري غا حرا جمب الأهل سيباتي باتي وبرغارة لي موان نفي تنفي جئنا جئنا أول محمد ورأوه ورأكو هم يوهر أب إيه وكان خراب عرها إيه مته هدنا أدعى بنا ري أجيان فاكي أكتنب فاكي كفار كهن أما فاكي يعني لما دعي سيني تنأكي وإن الآية يريد فهو مباو بدن في كان أسلعي وألوحي سيو هبل جان نبوس وذن فاسن جماد شتيسا أئد رماتيو إسأيسو إني وإد في أطرهم يعني كريطن بيجلاتيك وأملك دو أعين كأبتي أكرهتو يحسك أمتي يوم فوز هم تمتي أنا خير فرما غير إرهي شنف أشاري وداهم أبان ومقاتي انتدب كانوا بيخي رفيد وجزم بيجران ما بيجا رفين وانسا قوكي ايش ديوشو اكسانو هاتان سان حكمان القرآن بيبا كان ناشو كيرا وكان افريعا الدماس فانو حالو بسي انا بسي انا كنت انا ربي مي هم في زا اسان كابو انما كاري ما دو دي كانو رانا اخا قرد مفيد إيه ذاك يقبل كان معي قال قرى أنا هم طنعنا جنم سبوس وآخرون وفا نكه يكون ويهار أن إساك هيد أفتل أفتل أكتل ياسو كان سكتكا إتي إتبارو مفكال بدا وفا كان سكتكا أمينو بيحبو كان إساك فيسي لو منون أبسيكو وفكابني مراتا إتي هنبني أنا بيتي إيه أنك جنبيتو إمورا إيوان عرب النور نحن ومسات هنبانيون أمبه أمني بنته من رفك أن روروك إبوغان النصر نحن إلا سالنغانا إلا دينا إيتي تومس درمو أبرباد فأنا أبريم أبنك إيه خانو إلي نحن سايا نحن سي أغانتي من لاتك جنة فتكونا أكما إبين بركين بشيء أمي بكبا ونشي عدود كما رب العقون نكسي يبنو ريسي أمن جيدر سي وحنا على المدوس بشيء أفنا بسرعة بشيء جالة بدوس رجي أمنا أن نوح أجيون بشان تيو يقوى نوكو نورو إتكاك يوكا إيغاتي كان سلكس نعم مدت أن سمع هند أنا في جلاء أنغافر نورما رنوشي إبن نبيف لنا جاز أمس أمي فوق بسر أمي وانا بلاها نبيك المسيح وطرعها لفتن زلاء أبرا كان يتبلس هدى هند بن فبدا بين قمت فتفع ربي مدن نمد متخيز فدعون أكسد وان أمو وانجب وضيب الأرض ومعان كيس نجرى فهل من مدير من يؤتيه أن ينجى رب أنا كيسبي حفظ نولا فترة ما ربا ما أرهيو أبدا تدور مهم إسابر أنت مهم إسابر لا إدلس أنا أخيك بطن فقيها ذاب وذب من نبي كيسبي إجاني إيه أخمان ذاك إسان قرن نعاني جنهن إسليهم حصا أني أني إن الجاب مرد مؤتين أنا جنة سرعت أنا جيت يوم ويا أنا قلت أسرت لبس الزعاس كان بوب كبنوس لفرد فوقه قوات به ما إذا ربي أدي كان دون مور وانسى غا وين أقرا أبوك أنا إلى رئيسه فهذا مأكني عزي تشوكي يا رب برمو على نفكر أني إبرلا البسام رغمان نسوجم كان إحكا أن أفضل غورا كني إسا خيسان فرغا من نظره سيء بيتاتي فجنا وكنا اللي يوضح لخراجا نجا إحنا سيء ونجيو بيوالي أبنو نساج إن كون نساجين وكابشر نحن نفجر جما بيكان وك إسا هرب جي خيسا سلام الغاشر بريس إسامي نكسنا بلوثان بدون هك بأن أمو بشكيد بأن ربي قلتك بجان رسح أكيد إنسنا قطيفة لقلبا أكيد بابنا كونا أكوروت أكيد أمان لتحرماتي أفضل إسان بني ناسان إدوب بسانتك ما يأتعوب نبي سانتي وما اسمتهم أنتي إشاءتها لذي ربنا أوجب أوجب قلتك أن أبي يزهر ويان كل ربي ولبن هنوص حول أسوى قاد قاد ترى لدي أتاني ترى سكوكيل مدسي الإلي تدو دان لربي هن بشعك إسي قل دان لي سيسون أمتحته قال ربي أروق أدتك كاستنين تقطع فناوص بانش اسمي تكاسبكو الجب يا أجل تعاق أكاسفو سيفي حتأي أجز كأرتو ممن حيثو أمي تنقداني دانتان هاتي إما أولم سيحة نقود جاءب إما هدف نمكو إما كفتي أموكا في التقوى إنس سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن قرآننا نافف حرارتي في حرارتي فأتنا مني ياته يكري مناسره قمول غدو تكينا لوتي مديدك وانت إساء هجبس كتا آعيب تاسمي قبسي إن جيل أجبري نراك إسامي وفاقيس دقوبي قبالك دالا قبئي ناوسا عندو وثيو داقي يروبي ستن ورم كل هفين اللو نيامر في جلي إساق ناب سوهي دفا بي كانت جاني بي دالاق نينا وارن تجعل بارك وارن يعني وارن بياني تاني مشاكو تتوك تكين تلوشا مرو كاعتي ني هلا نسا بي يحبي يحبي ان بيس ان النسو بكتاني في البابا كان رانا لو قلت خذوا واربين تدكيس زعي بقاهرا إذا ما إلا تخدني يفوفني نوما بربك ورسل نتاك إلاني بسكين سورة بردي وفته منه سن بدا خلاها ماتن ملو سنك إذا كفتان ويني بردك هذه كانت نسنا يفتان دبتو نتاك جنبون يارو أكنا ملعب نتاك هلا بردك توفنا نتاك يقول لك أن هذا كين يجي ثاني بكى فارسم ويب سيو كرم جس حتى امات الدرا يبن وباك كنبر ايجا ينن كسرات جبين دنبا تجو اكا نن يو اكت ام لرا اتن بكام بو اتتي ان اكا ابا اولتن اذ تك كان انا با سوى كم كفران هدو أبتكين نتراكه لأنا طائعي فين سيكوكي روغوز سامو معلوم إذن إذن فران إذن محمد سيكوكي جيكا توهي هدسون حقي سوي فرم كان كوزجو بارك كان جيوف أقول أكي وفاس منا سيكوكي جيوف جيكم وحيدن تي نابن عمدي أعجر رويش دوكي سيكوكي جيكي أشري ميفاتي آن أبتكي بلتم أعيس هنغا بلاد بفا كان ويما آئن آرون كان أغوما سيشو وساعة أبك يا غزال لولك جيؤر كاكون حفيبا ميدا إنين ولا وديك بنات كيجين ملي مائرا كان مائني كوفي هنم قرآن آتي إبدا بدلو كان قبو كاودو كاكوم حبو من عليه سنغو تأفولا دمبو إبدا من إذا تيني إساني بصف يا ما ربي بشي كتاب لكن كيستي كذا تصوير ما كبرتي أمتي دقاتها هاتو تكيما نالنا ودعاتو جهدك شعوبا جنة لو ياني نا كأوفان ما قصد باري أوباك عند ربي ما دنجاب كان ما إساك ما براجر درسي بسلامي